أن المجوس يعتقدون أن العالم خالقين نور وظلمة، فما كان من خير فخالقه النور، وما كان من شر فخالقه الظلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.